وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة، وهي التمليك في الحياة بغير عوض، وتفارق الوصية، فإن الوصية تمليك بعد الوفاة، الوصية تمليك بعد الوفاة، والهبة تمليك في حال الحياة بغير عوض، يعني بغير مقابل. وبهذا فرقت البيع، البيع تمليك بعوض، تمليك في الحياة بعوض، والهبة تمليك بغير عوض في الحياة، والوصية تمليك بعد الموت. ولها الألفاظ، يقول وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك، وتصح أيضا بالعطيه، يعطيه مع القرينة، يناوله إياها ويكون هناك قرينة أو معلق، قل هذه لك، تكون هبة وتملك، تلزم بالقبض، تقبضها لزمت، ليس له أن يسترد بها، وليس له أن يعود فيها إلا الوالد استثنى، إذا أعطى ولده فله أن يرجع، لأن ما يملكه الابن لأبيه، أنت ومالك لأبيه، أما غيرك فلا يجوز أن يرجع في عطية بعد القبض، بعدما أقبضها الموهب الموهوب له، ليس أن يرجع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. نعم، باب الهبة. أحسن الله إليك. قال: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. الإيجاب والقبول، فيقول وهبتك فيقول قبلت، وهبتك هذه السيارة فيقول قبلت، وكذلك بالفعل معاطاة يعطيه إياه مع القرينة، مع قرية أنه وهب له، أو بالمعاطاة مع القرينة. نعم، أحسن الله إليك. وتلزم بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد، إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، هذا هو الصواب، الأب ليس له الفاضل بين أولاده، بل يعدل بينهم، والعدل يكون يعطي الذكر مثل الأنثى، مثل حظ الأنثيين، يعني يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى، هذا هو العدل، لأن الله تعالى قسم الميراث حاكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن عمر بن بشير نحله والده عبدا، وقال ولما نحل يعني أعطاه عبد، قالت له أمه عمرو بنت رواحة: أشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أثبت له. لما أمه قالت: أعطي ابن نعمان عبد، وأمرت أن نشهد النبي حتى تكون لا إذا شهد على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت العطية أحد. فلما جاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك نحلته هكذا، كل واحد يعطيه عبد؟ قال: لا. قال: أن يتقوا الله وعدوا بين أولاده، وفي لفظ: أشهد على هذا غيري، وهذا من باب الإنكار ليس، وفي لفظ: إني لا أشهد على جو، وفي لفظ: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله وعدوا، وفي أولاد فارجعه. وهذه الرواية تدل على أنه لا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده، وأنه إذا فاضل عليه أن يرجع من العطية، أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطى، لا بد من أحد الأمرين، إما أن يرد العطية أو يعطي الباقين مثل العطية ويبقيهم. نعم، وهذا ولأن التفضيل بينهم من أسباب القطيعة والإحن والبغضة، إذا عرفوا أن أباهم فضل واحدا عدوا، صار بينهم نزاع بغضاء. نعم، إذا عفوا عن يعني عن طواعية، لكن في الغالب أنه يكون عن إغماض وعن حياء. نعم، خاص بأولاد الصلب ولا أولاد الأولاد؟ أولاد الصلب أو أولاد الأولاد؟ هذا في الأولاد وأولاد الصغر، أولاد الأولاد ينزلوا منزلة الأولاد، ينزلوا منزلة الأولاد. نعم أحسن الله إليك. نعم. وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرا فهي له ولورثته من بعده. نعم، فقال أعمرتك داري يعني أعطيتك إياها مدة عمرك وحياتك، له ولولده يعني ما لها عطية كاملة. نعم، لأنها مدة حياته وإذا مات ورثها أولاده. نعم. إيه عمرة عنده. نعم نعم عمرة. نعم نعم نعم. وهي لك عمرك بالكاف. نعم مكسورة. ها عمرة عندك. نعم لا عمرة عمرة. ها عمرك. وفي النسخة الأخرى عمرة. نعم ألف مقصورة. أحد الفاظ الحديث عمرة يعني مدة، اسمها تسمى عمرة يعني لأنه وهب له مدة عمره. نعم في الشيء عمرة. نعم عمرة. نعم حيا وميتا تكون لورثة. نعم أحسن الله إليك. وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء، لأنه لما أعطاه الانتفاع ينتفع يعني وهب له الانتفاع بالدار. نعم